من باب الصدقة، وإن لم يكن مستحقا للصدقة فيكون يعني محاباة زيادة فضل منك إحسان، يدخل في باب الهدية في باب المعروف إلى آخره. إذا فأنت مأجور مرتين. قال: وكذلك محاباة الأقارب أولى من محاباة الأجانب. إذا كان مالك وجهدك وكذا لا يتسع إلا إما أن تعطي أو تساعد أخاك أو ابن عمك أو تساعد أو أجارك الأجنبي، يعني واحد من الاثنين، يا يعني إما أن تعطي هذا كمان يعني الذي عندك لا يتسع إلا لواحد منهما، فأيهما أفضل أولى؟ أرجاء القريب أولى، لأنه صدقة وصلة، قريب أولى لأنه صدقة وصلة. فإن استطعت أن تعطي هذا أو هذا أو تقسم ما يمكن أن تخرجه بحيث أنه يسد حاجة هذا أو هذا فهذا خير، وجمعت بين الخيرين. وكذلك محاباة الأقارب أولى من محاباة الأجانب لأنها صدقة وصلة. طبعا هذا يشير فيه إلى حديث زينب امرأة بنت ابن مسعود، قصة معروفة يعني أنها قالت ابن مسعود: أنت صاحب عيال وليس لديك مال وأنا أتصدق بصدقة، فيعني كيف يعني هل صدقتي عليك يعني تجزي؟ قال: اذهبي سألي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة معروفة. وذهبت إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وقفت عند الباب، وجدت امرأة من الأنصار واسمها زينب، وتلك اسمها زينب. أجل خلا ينتظر، فخرج بلال رضي الله عنه فقال له، قالت له امرأة الرسول: قل له إن يعني زينب وزينب، أو إن زينب وزينب، أو قالت زينب عن اسمها تسأل عند الباب، سوف تسأل أي زينب، هو يعرفهن قال له أبو، وهي قالت له: لا تقول له من نحن. فلما سأله ما استطاع أن يسبيه، قال: امرأة مسؤولة. ماذا؟ قال: تسأل هل صدقتها على ابن مسعود على زوجها وابنائه يعني تجزئها؟ قال: هذا ما صدقة وصدقة، صدقة وصدقة. نعم. وكذلك محاباة العلماء أولى من محاباة الأغنياء. إذا ارتقى درجة على الناس غير المحتاجين، فالناس فيهم العلماء وفيهم الأغنياء وكلهم غير محتاج إلى المحاباة في الغالب. يعني طبعا العالم إذا كان فقيرا فيدخل في جانب الفقراء، إذا كان قريبا يدخل مع الأقارب، إذا كان يعني كان، لكن هو عالم ليس بحاجة وغني وأردت أن تحابي، المحاباة صار محاباة، وقلنا المحاباة إعطاء الإنسان ما لا يستحقه منك، يعني شيء تعطيه مجانا سواء كان لفقير او غني. فمحاباة الفقراء اولى لانها سد لحاجتهم وإعانة لهم، محاباة الاقارب لانها صلة فيها معنى سد الحاجة وصلة، محاباة العلماء فيها اعانة لامر يهم الامة كلها وهو يعني العلم وتفرغ للعلم وكبير اهل العلم، وكم انك بتقديرك للعالم وهو العالم العامل العالم المتقي العالم الورع، تقديرك له ومحاباتك بماذا؟ بهدية، أيضا بمسامحة، ببيع وشراء، ببيع وشراء، يعني عرفت أنه والله بفلان الذي كذا إمام المسجد أو كذا أو العالم في البلد إلى آخره، قلت له ما دام بفلان هي يعني قيمتها 100 فأعطوه 90 لأنه، أو فلان الغني، فلان الغني الثري صاحب المال الآخر، عرفت أنه الوجيه في البلد هذا الفلان، استغل مدى فلان ومن حلال والزاهر أي أعطيه بأقل من ذلك، كل ذلك له أجر، لكنه للعالم أفضل، لماذا؟ لماذا؟ قلنا لأن محاباة العالم ليس لشخصه، ومحاباة الغني أيضا ليس لشخصه، إنما الكل لي جاهلي وأثري. أثر العالم في الأمة هو كأثر الغني، المفترض أن أثر العالم يعني في مصلحة الأمة أكثر، هذا نتكلم عنه من باب عام. فإذا أنت بمحاباتك وإعطائك تسامحك مع أهل العلم تكون قد شاركتهم في مهمته في رسالته، وهذه أعظم وأعلى وأجل الرسالات في الدنيا. نعم. قال وكذلك محاباة العلماء أولى من محاباة الأغنياء، ومحاباة الأبرار أولى من محاباة الفجار. محاباة يعني إعطاء واحد أنه صالح تبعو هذا تتنازل له عن جزء من الدين من قيمة هذا أو كذا إلى آخره، لأنه والله رجل صالح، لا ما دام مستأجر. أولا هذه أيضا نعطي مثال آخر، ذاك في البيع والشراء دخلت السوق ووجدت الإنسان محتاج يعني دخله قليل، فضلت أن تشتري منه وتعطيه وتأخذ حقك منه، لكن فضلته على غيره لأنه دخله ضعيف، مأجور على النية ومأجور على ما أعطي. كذلك بالنسبة لما تتنازل به للبر المطيع التقي أو للفاجر، طبعا كلاهما مسلم وكلاهما يشهد أن لا إله إلا الله ومؤمن، لكن هذا به أسياح معروف لأنه أنه يعني يتقب على المعاصي، وذاك بر مؤمن كذا. فتحابي إذا حابيت يعني أعطيت تنازل عن حق لك من حقوق البيع والشراء الإيجار إلى آخره لأي منهما، محاباتك بحد ذاتها مأجور عليه سواء لهذا أو لهذا. لكن لو قصدت تحابي البر يعني ما تستطيع أنت إلا أن تحابي أحدهما، يعني تتنازل عن شيء من حقك لأحدهما، فالبر أحسن أولى من الفاجر. هذا من حيث التسامح فيما تأخذه وتعطي. من حيث التعامل، تعاملك مع البر مأجور عليه خير من تعاملك مع الفاسق أو الفاجر. جاءك أنت صاحب محلات يعني لتؤجرها، أو صاحب سيارات تؤجرها مثلا أو كذا، أو تستأجر، فعرض عليك وأنت مؤجر مثلا، جاءك من يريد أن يستأجر، أتى دلال أو غيره إلى آخره، قال لك فلان يريد أن يستأجر منزلك أو سيارتك، وفلان يريد أن يستأجر منزل السيارة، من فلان ومن فلان، عرفت أن فلان هذا من الناس الطيبين المؤمنين الصالحين كذا إلى آخره، وهذا مسلم ولكنه يعني ها يرتك من يعني مقتصد، فضلت هذا لأنه بحر. قلت لا أنا أؤجر على ذلك ولو بأجرة أقل، إذا فقدت ذلك إذا أنت مأجور أجرا عظيما، يعني لأنك قصدت أولا مساعدة البر على بره، ويعني لعل ذاك يعتبر ويكون فيما بعد من الصالح. نعم. ويدل على ذلك أن المحاباة إذا وقعت في الوصايا اعتبرت من الثلث، يعني من ناحية أن هذا تصرف في مالك فأنت تعطيه في حدود ما شرع الله لك ولا تتجاوز به الحد. ثم يؤكد الشيخ ويقول على الجملة فللقرض مصلحتان، إحداهما للمقرض المعطي بتوسله إلى ما يحصله المقترض من جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي مصلحة أخروية. المقرض يتوسل من قبل، يتوسل يعني جعله وسيلة وطريق وسيلة يعني وسبب، لماذا؟ للمصلحة الأخروية، أو أن يكون المقترض يستعين بالمال الذي يأخذه منه على حاجاته، فبتوسله توسل المقترض توسله إلى ما يحصله المقترض من جلب المصالح وذات المفاسد الدنيوية، وأنت بنيتك هذه تحصل مصلحة أخروية وهي مصلحة أخروية. الثانية مصلحة للمقترض وهي أيضا قرضان، أحدهما دنيوي صرف القرض، دنيوي إذا صرف القرض في المصالح الدنيوية أخذها اشترك يعني طعاما ملابس كذا إلى آخره، مصلحة دنيوية. والثاني أيضا هذه المصلحة التي تحقق للمقترض أخروية إذا صرفه في المصالح الأخروية، فإن أبرأ المقرض المقترض كان أجره أفضل من أجر الإبرام، فيحصل إذن على مصلحتين آجلتين. وأما مصالح المقترض فقد تكون كلها عاجلة أو كلها آجلة أو بعضها عاجلا وبعضها آجلا كما رأينا. ثم قال ان المقرض ان صبر عليه اعطاه اقرضه ثم سكت عنه، اخذها لمدة شهر تجاوز الشهر الى صبر سكت ان صبر عليه. فان كان المقرض موسرا كان له اجر انذار الموسر، هو موسر واتأخر وصبر عليه وما تشكى ولا ذمه فليلة سكت كما تجاءت منه، وهو قادر المقرض قادر، صبر هذا المقرض مأجور عليه حتى ولو كان المقرض موسرا، فهو ينال صبر الصبر على تأخر ماله عند ذلك المقرض. وإن أبرأه كان أجر له أجر التصدق على الموسر، إذا أبرأه من دينه يا أخي أنت أخذت كذا أو كذا إلى أسامة وهو يعني قادر أن يجي ما يذهب مالك هذا الرجل، لك أجر أنك تصدقت ولو كان على الموسر، والدليل على أن صدق على الموسر مقبولة ولها أجرها الحديث المعروف صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الرجل الذي أرسل صدقة فأعطيت لغني ثم تبين أنه غني قال الحمد لله قال على غني، ثم أرسل صدقة أخرى أعطيت لبغي أو كذا قال الحمد لله على فاجر، ثم يعني أو على فارق يعني كذبت لأنها نيته أن يتصدق بها وتكتب، يعني ليس بالضرورة أن صداقتك لا بد أن تكون عند الفقير، يعني أنت صدقت على شخص تظن أنه فقير ومحتاج فتبين أنه غني، أنت مكتوب لك الأجر، وهو عاد بينه وبين ربه كان أخذها من باب الاستكثار فلا يجد له أن يستكثر الأمانات، لكن كان من باب التعامل أقبلته ثم تأخر عنك ثم قلت وإن كان موسرا أنا أسامح تسامح هذا التسامح لك أجره إن شاء الله تعالى. قال وإن كان معسرا هذا المبتلى الذي اقترب منك وتأخر في السداد صبرت عليه ثم أبرأت ذمته قلت له مسامح، إذا كان معسرا فيكون هذا يكون صدقة، فإن أنظره كان قائما بواجب أفضل من إنذار الموسر إذا أنظر المعسر، وإن أبرأه كان إبراؤه أفضل من إبراء الموسر لأنها صدقة في محلها. وإن شرط فيه الأجل بالقرض، طب أحيانا يقترض واحد من آخر ويقول أعطني إني أردها لك من غير تحديد أجل، هذا حتى أجله غير محدد فما يعني يصدر حتى يأتي. وإن شرط أجل لمدة شهر لمدة سنة، قال إن شرط فيه الأجل فهو والأولى بالمقترض. نعم هذه مهمة جدا، على كيف ما أدل على المقترضين يعني دعوا أنا نسكت عنهم، وهذا في زماننا وفي يعني مسألة المقترض كلمة نود أن نذكر أنفسنا جميعا بها. شيخنا قال والأولى بالمقترض إذا رد البدل أن يرده أرجح وزنا أو أكثر كيلا فإن خياركم أحسنكم طبعا. الأولى بالمقترض أن يرد الجميل والمعروف بخير منه طبعا إذا قدر على ذلك، وهذا فيه تشجيع للناس على أنهم يعني يستمروا في التعامل بالقرض يعني هو غالب، وهذا فيه أيضا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الذي كان تعامله في أرض درجات التعامل ولا يعني يكون ولا يتصور أن يحصل تعامل أرقى وأجل وأعظم من تعامله عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة كان يتعامل مع الناس وكان يفترض، لاحظ رسول عليه الصلاة والسلام إمام الأمة خيار الخلق عند الله جميعا الذي أعطيت له الدنيا ومفاتيح بنود الدنيا فما قبلها ولا رضيها، فلا يعني إنما يريد أن يكون عبدا لله ورسوله. كان يتعامل مع الناس تعاملا يعني بسيطا سهلا تمحل كأي تعامل يعني بشر من بشر، يعني من حيث الحاجة والأخذ والعطاء، لكنه من حيث يعني الأخذ والعطاء والتسامح إلى آخره في أربع درجات التعامل. اقترب بكرا قرب، طبعا قرب الحيوان يجوز بالمناسبة ان الواحد يقترب حيوان يعني بعيرا او شاة او فرسا يقترب وهو يعيد مثله بثلاثين يعني في سنه وكذا، اقترب بكرا يعني بعير في سن معين صغير، ثم ذهب وقت ولم يحدد الموعد، لو احدد الموعد كان اعطاه في موعد لم ينتهي. ثم جاء هذا اعرابي جاء ليأخذ يعني ما اقترضه واساء الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلم بكلام الى اخره كذا، ف يعني اراد الصحابة ان يدفعوها ويمنعوها ويؤذوه الى اخره، قال لا دعوه ان لصاحب الحق ما قال او كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم انظروا ابن صدق خصوصا يعني عندما اقترب هذا البكر ما اخذوا البيت قالوا لمصالح المسلمين لما اقترب هذا الدور، فقالوا انظروا ابن الصدقة ماذا فيها اعطوه، قالوا يعني وهم يعلمون ان له ايش بكر يعني بعير صغير، ونظروا في الابن وجدوا قال لم نجد الا سنا اعلى ما في واحد الا سنا قال. ثم قال هذا حديث خياركم خياركم او احسنكم بها. نعم امر اخر بموضوع القرض وهو مسألة الوفاء، الان هذا فهذا زائد عن الوفاء، لكن الان الناس يشتكون من قلة الوفاء من قرض، كثير من الناس يقترض وصاحب وصديقه وفدى الى اخره وتحت يعني ثم يأتيك ويقول انا والله يا فلان أو تعرف منه أن دائما إذا كنت غابت أنه بحاجة إلى مبلغ من المال فأعطيته هذا المبلغ وحدد لك مدة وكتب لك إيصال وكل ذلك، ثم بعد أن يأخذه ينسى. كثير من الناس يفعل هذا ينسى أو يتناسب ولا يهمه خلاص أخذ، ثم يأتي الموعد والموعد كذا فيتعب صاحب الدار، وإذا كان من الناس الذين يكفون مالهم يتعب أكثر ثم تأتي الشكاوى إلى آخره. هذا الإنسان الذي يفعل ذلك أولا عصى الله فيما يعني أمره بأنه يعني ظلم هذا الإنسان، أخذ حقه واحتفظ به ولم يعطيه فضيعه أبدا، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، ممكن هذا القرض اللي هو يعني 1000 ريال أو 2000 أو 10 أو 100 ألف وكذا إلى آخره الذي حبسه لمدة سنة أو سنتين أو كذا لو كان بيد صاحبه كان يعني اشتغل فيه رأيه فنمى، إذا هذا حبسه عليه إذن ظلمة، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. الشيء الثاني أنه أيضا أضاف إلى ذلك أن أعطى الناس خوفا من هذا التعامل فيمتنعون عن الضر، يمتنع يقول طيب أنا مدام أعطيت فلان وأعطيت فلان وكذا إلى آخره وما فلا، وهذا الحاصل ولهذا يلجأ الناس الآن إلى القرض بطريقة أخرى بطرق ربوية ويزيدوا في الجزمة يزيدوا في المال وكل خلاص مضايع يعني يمكن يتأخر فيخلي يعني يلف لفة ثانية يعني يروح يشتري له سيارة ويشتري له كذا يقول بدل ما يعطيني لا اشتري له هذا يقول له بدل ما هي بعشرة أو بعشرين أو بخمسين لا زد عليها 10% أو 20% ويأتي لأنه يتوقع أنه يتأخر يعني إذا فأوقع الناس في إشكال آخر. ولهذا نقول نوصي أنفسنا بأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صحابي من صحابته ما دوى عليه درهمين، إخواني الدين ليس الأمر سهل، فقول الناس ليس الأمر سهل، عليه درهمان لم يصلي عليه سهل، لو جاء به يصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قال نعم درهمين، قال صلوا على صاحبه، صلى عليه جاء يعني مطلوبة، لكن هو ما لا يريد أن يشفع لما من شدة دي أو من تشديد في عمد الدين، يعني كفله كفالة خيرة يعني ضمنه أو ضمنها صحابي أبو قتادة قال هي علي يا رسول الله فصلى عليه. وبعد أن صلى عليه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل مجابته في اليوم الثاني أو كذا ماذا صنعت بالدرهمين أو كذا. فالدين أمره ليس بالأمر السهل والناس يستسألون يعني لأن القرض يا إخوان مصلحته هو ماذا؟ إعانة المحتاج على قضاء حاجته. فلو تصرف المقترض مثل هذه التصرفات يمنع الناس من أنهم يخرجون أموالهم للضرر أموالهم فيسيء إلى المجتمع الذي هو فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يلتزم بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرص على أن يكون أكله وماله من الحلال الطيب الذي ليس فيه أكل أموال الناس. قال وإن شرط فيه الأجل فهو محسن بوعده لشرط يأخذ هذه 1000 ريال لمدة سنة أو شهر أو شهرين فأحسن بوعده لأنه أعطاه مصحة من الأجل من المدة. مأجور على الصبر إلى انقضاء الأجل فإذا انقضى الأجل فالأفضل أن يبادر إلى إبراء ذمته اللي هو المقترض وتحصيل مصلحة المقرض من الانتفاع ببذل القرض إما في دينه في دينه وإما في دنيا أو فيهما. ننتقل إلى موضوع آخر مهم بالنسبة أو تعامل آخر وهو الضمان. الضمان الذي الآن يتعامل به الناس وهو أيضا من ما شرع وحث عليه الشرع من أجل مصلحة يعني مصلحة الناس فيما بينهم ومن باب التكافل. القرض من باب التكافل الاجتماعي، الضمان من باب التكافل الاجتماعي، الكفالة من باب التكافل الاجتماعي. هذا الكلام الذي نسمعه هذا في عالمنا الحديث إلى آخره وأن المجتمعات الغافية إلى آخره فيها التكافل الاجتماعي في تنظيم التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي وتكاتف المجتمع بعضه مع بعض وقيام المجتمع بشأن الضعيف والمحتاج إلى آخره أسسه وتفصيلاته موجودة في شريعتنا الإسلامية في كل وضوح. الضمان قال مصالح الضمان للضامن حالان، الضامن الذي يتولى الضمان أحدهما أن يتبرع بالضمان، تبرع يضمن فلان المدين لفلان أنا أضمنه، يتبرع بهذا الضمان من غير مقابل فمصلحته عندئذ إيش؟ أخرى أجره عند الله تعالى. وأداء المال المضمون خير من ضمانه. يعني لو قال واحد مدين قال أنا أضمنه لمدة شهر أو شهرين وأضيفه هذا تمام وأجره عند الله عظيم. وإن قال لا هذا الدين الذي لك خذ أعطاه، أداء المال المضمون خير من ضمانه لأنه يوصل الحال المال إلى صاحبه. قال لأن الضمان نفل زائد يعني قوة والأداء فرض لأنه حصل المقصود والفرض خير من النفل. قال والحالة الثانية في الضامن أن يضمن بشرط الرجوع، يعني يقول أنا أضمن فلان في مالي لكن على أن يرجع ويسددني يعطيني بشرط الرجوع فحكمه حكم القرض فيما ذكرنا. وأما ضمان الوجه يعني ضمان معنى جيدة وضمان شهور وضمان إحضار يعني ما يجب إحضاره ومصلحة الضامن فيه أخروية كما رأينا أنه سهل أمر هذا بدل ما يجلس طالبه ويشهد به وكذا إلى آخره أو يتأتى منه كل بس خلاص كف عنه عن مطالبتي وأنا أحضره لك، لأنه نافع للمضمون له والمضمون عنه ومصالحه للمضمون عنه بإبرائه من الحق والمضمون له بوصوله إلى حقه. فإذا وصل إلى حقه فقد تكون مصالحه دنيوية أو أخروية أو دنيوية وأخروية. يعني إذا وصل صاحب المال المضمون إلى ماله فإن المال الذي وصل إليه تكون مصالحه إما دنيوية يقضي بها حاجاته الدنيوية أو أخروية بحيث أنه يوفقها في يعني الخيرات في البر في الإحسان بناء مساجد صدقات إلى آخره. وأما ضمان الدرك ما هو الدرك؟ وأما ضمان الدرك يعني ضمان ما يحصل من فعل يعني من خطأ مبتدأ أو جناية على أحد أو كذا، لما ضمان الدرس أو يعني العين في المبيع أو في المؤجر. قال فإن كان الثمن المضمون مساويا لضمان الدين فضمان الدين أفضل منه، وإن كان أكثر من ضمان الدين فليس الالتزام فيه محققا أو محققا حتى يجعل أفضل من ضمان الدين. يعني مقارن اللي هو ضمان النفس أو كذا إذا كان مثل الدين أو أقل من الدين يكون مصلحته كما هي مصلحة الدين أو أعلى حسب كثرته وقلته. نحن الآن في ذكر أو كما يذكر الشيخ كما قلنا مصالح التشريعات في المعاملات، وذكر القرض يعني ذكر إجمالا يعني أنواع المعاملات البيوع الإيجار إلى آخره، وذكر القرض والضمان وذكر السلام وغيره، لكننا نريد أن نقف مع أنفسنا وقفة في تعاملنا عاما، وقد أشار إليه ونبهنا إلى هذا، وهو أنك أيها المؤمن في تعاملك في حياتك كلها، في حياتك في عملك في تصرفك، يعني أهل العلم يقولون إنه ما من حركة أو قول أو فعل يصدر من الإنسان المكلف إلا وله حكم شرعي عند الله. ما من قول أو فعل أو تصرف أو حركة يعملها يعني من الأفعال الاختيارية غير الأفعال الجبلية، الأفعال الجبلية كتنفس وحركة اليدين هذه اللي يعملها إلى آخره، هذه جبلية ما جبلية يعني فطرية، هذه لا يتعلق بها تكليف، فلست مكلفا أن تتنفس، تتنفس طبيعي لابد أو تتحرك أو تنظر أو كذا، هذه الأعمال أو الأفعال الجبلية الفطرية الطبيعية ليس بها لا يتعلق بها إيه؟ تكليف، إنما المراد بالتصرفات التي فيها تكليف إما عبادة أو معاملة، إما عبادة خالصة لله أو معاملات معنا بيع وشراء وإجارة وكذا وسلام وكلام وتعامل وذهاب وكذا إلى آخره. هذه ما من حركة أو قول أو فعل منها بقضي ذلك إلا وله حكم شرعي، إما أنه واجب والواجبات وإن كبرت يعني عن المحرمات لكنها محدودة، إما أنك واجب من أهم الواجبات بالقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو واجب وبدء كذلك، ومن واجبات وفرائض الأعمال يعني زي أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين يعني بما فيها الشهادتين، الأعمال الظاهرة بعد الشهادتين والشهادتين من عمل اللسان والاعتقاد، الصلاة الزكاة صوم الحج، هذه أعمال هذه واجبات، ويلحقها الواجبات المعلومة يعني في شريعة الإسلام، وإما أن تكون هذه الأعمال والتصرفات مندوبة وهو ما زاد على الواجبات سواء من العبادات أو من التعاملات، وإما أن تكون مباحة، وأكثر التصرفات من باب المباحة أكثر التصرفات من باب المباحة، وإما أن تكون محظورة وهي محدودة، المحظورة المنهي عنها يا أخوان سواء كان في التصرف أو في يعني العقود او في العمل نفسه في العمل الحركي يعني محدودة، يعني الاكل يعني في المآكل والمشارب والملابس والمساكن والتعاملات يعني التعاملات في عوض يعني البيع مباح والربا محرم، الضرب مستحب يعني البغي والعدوان والظلم على الناس حرام الى اخره. إذا أعمالك تصرفاتك أقوالك أعمالك اعلم أنها كلها أحكام شرعية، نأتي في المباح. طبعا الواجبات ينبغي للمسلم أن يكون حريص على أداء الواجبات، وينبغي للمسلم أن يكون حريص على الامتناع عن المحظورات، ثم يأتي قلنا رفع الدرجات والتفاوض بين الناس في زيادة الخير في ماذا؟ في فعل المندوبات وفي اجتناب المكروهات ويرفع درجات، وفي النية في المباحة، في النية في المباحات. فالمباح المباح إذا نويت به أن تعين من تتعامل معه على الخير، أو نويت به أن تتقرب به أنت وتستعين به على طاعة الله، تحول أو أضيف إليه أنه بعد أو مع تحقيقه للمصلحة الدنيوية لك يحقق لك مصلحة أخرى. هذا المنهج الذي شرعه الشارع وبينه الخالق لخلقه لو إنسان يفكر فيه ويقول إذا كان الأمر كذلك وأنا لابد أن أبيع وأشتري وأستأجر وأجر وأأكل وأشرب وألبس وأتحرك وأصنع وأمشي إلى آخره، لابد له أن يفعل ذلك. فإما أن يستعمل ذلك كله ليستزيد به من الخير ويرتقي درجة، بماذا؟ بأن يلتزم الحلال وينوي به الاستعانة على الطاعة، وعندئذ يكون عمله كله خير. وإما أن يفرط، هو لا بد أن يقع أو يفعل شيء من ذلك، سيبيع ويشتري ويأجر ويستأجر ويذهب ويجي ويمشي إلى آخره، فإن لم ينوي الطاعة حصل مصلحة الدنيا وفاته خير كثير، وإن نوى غير الطاعة يعني حصل الإثم والكفار في الدنيا وآخرته. هذه الجملة أود أن يعني نكون إن شاء الله تعالى نكون في أذهاننا في تعاملاتنا في حياتنا، بحيث إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في أعلى درجات الجنة. فإذا سأل الله عندنا نسأل على نعمل من أجل أن نكون في أعلى درجات الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا بما يحبه ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.